بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الفصل جعله المؤلف في هذه المسألة العظيمة، مسألة الرؤية ورؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، هو أكمل نعيم يحصل لهم كما دلت السنة الصحيحة على ذلك. وقد اتفق أهل السنة جميعا على إثبات هذا الأمر العظيم لدلالة الكتاب ودلالة السنة. والمؤلف يقول: يرونه بأبصارهم ويزورونه، وسبق الكلام على حديث الزيارة وأنه حديث ضعيف، ويكلمهم ويكلمونه، وهذا أيضا ثبت الكلام عليه بشيء من التفصيل، إثبات كلام ربنا عز وجل وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء جل وعلا. ومن الأدلة التي دلت على إثبات هذه الرؤية قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يريد أن نبينا صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية برؤية ربنا سبحانه وتعالى. والحديث رواه الترمذي أيضا من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ومن الأدلة على إثبات الرؤية ما ذكر المؤلف، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن عكرمة رحمه الله في هذه الآية قال: ناظرة من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها عز وجل نظرا. فهي ناظرة من النضرة والنعيم، وتنظر ناظرة إلى ربها عز وجل. وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة، رواه عبد الله بن أحمد في السنة وابن جرير في التفسير، وصحح الحافظ بن حجر إسناده في الفتح. وعن الحسن قال: النضرة الحسن إلى ربها ناظرة، قال: نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره. لما نظرت لله عز وجل أصبحت ناظرة أي حسنة. وهذا أيضا رواه عبد الله بن أحمد في السنة وابن جرير في التفسير والآجري في الشريعة وإسناده حسن. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام، هذا متفق عليه. ثم ذكر تأويل أهل الباطل لهذه الآية، قال: ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم، يعني قالوا إلى ربها ناظرة، إلى ربها أي نعمة مفرد آلاء، نعمة ربها، فهم ينتظرونها. هذا مروي عن بعض المفسرين ولكنه لا يصح، ويحتج به أهل البدع. قال: كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد، هذا قول مجاهد، إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد، وكذا قال أبو صالح أيضا. يقول ابن كثير: من تأول هذا أو من قال هذا فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه، وأين هو من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. ثم قد تواترت، هذا كلام ابن كثير، ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إلى ربها ناظرة. هذا التأويل انتظار النعمة، يقولون إلى ربها ناظرة، يعني نعمة ربها ينتظرونها، هذا التأويل هو من تأويلات المعتزلة المشهورة. ويجاب عنه أن انتظار النعمة غم وليس شيئا مفرحا، انتظار النعمة غم، ومن ثم قيل الانتظار الموت الأحمر، فلا يصح الإخبار به بشارة. وأيضا فكونهم ينتظرون النعمة لا يوجب نظرة وجوههم، كون الإنسان ينتظر نعمة ليس هناك مناسبة بين هذا وبين أن يصبح وجهه نظرا، إنما نظرت وجوههم لما نظرت إلى ربها سبحانه وتعالى. ويقول شارح الطحاوية: فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انتظرونا، هنا جاء معدا بنفسه. إن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات، نظر في كذا أي تفكر واعتبر. إن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كما قال تعالى: انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ انتهى كلامه، يعني لما تقول نظر إلى كذا فهذا معناه الرؤية البصرية، فكيف إذا قلت نظر وجهه إلى كذا أو ينظر وجهه إلى كذا، فهذا يؤكد أنه نظر بالأبصار. قال ابن كثير رحمه الله: فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. من الأدلة الصريحة أيضا في ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لا أصلح من هذا السؤال ولا أصلح من جوابه أيضا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. ولهما أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نظيره. قال الحافظ ابن حجر قوله هل تضارون بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرر هل تضارون، وأصله تضاررون بكسر الراء وبفتحها أي لا تضرون أحدا ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة، وجاء بتخفيف الراء يعني هل تضارون من الضير، من الضير وهو لغة في الضر أي لا يخالف بعض بعضا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك. وقيل المعنى لا تضايقون أي لا تزاحمون كما جاء في الرواية الأخرى لا تضامون بتشديد الميم مع فتح أوله لا تضامون، وقيل المعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيضر به. وحكى الجوهري ضرني فلان إذا دنا مني دنوا شديدا، قال ابن الأثير فالمراد المضارة بازدحام، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فهذا الحديث فيه بيان أن الناس يرون ربهم عز وجل في غير مضارة ولا وفي غير مضايقة ولا ضيم، كما أن الناس في الدنيا مع كثرة عددهم يرون القمر لا يضارون في رؤيته ولا يتزاحمون على رؤيته ولا يضايق بعضهم بعضا في رؤيته. وروى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ورواه البخاري عن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. وقوله لا تضامون بتخفيف الميم للأكثر كما قال ابن حجر رحمه الله وهو من الضيم أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، وبالتشديد معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال مالك رحمه الله الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. قال أبو داود السجستاني سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء من الرؤية فغضب وقال من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. وهذه الآثار نقلها الإمام الأجر في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقال الإمام قتيبة بن سعيد رحمه الله قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. قال ابن خزيمة رحمه الله إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. فهذه العقيدة ثابتة بلا شك عند أهل السنة والجماعة لا يشكون فيها ولا يرتابون، ثابتة كما سمعتم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. المسألة الثانية في هذا الموضوع مذاهب الناس في الرؤية. مذاهب الناس في الرؤية افترق الناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. الأول إثبات الرؤية وهو مذهب أهل السنة قاطبة كما سبق. والثاني إنكار الرؤية وهو مذهب الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والإباضية في هذا الزمن ينكرون رؤية الله عز وجل. الثالث إثبات الرؤية من غير مقابلة وهو مذهب الأشعرية. إثبات الرؤية من غير مقابلة وهو مذهب الأشعرية. قالوا نحن نثبت الرؤية لورودها في النصوص، لكن لما نفوا علو الله عز وجل وقالوا إنه لا داخل عالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، أيضا وقعوا في نفس الإشكال في مسألة الرؤية، فقالوا يرى من غير مقابلة، لا يرى أمامك ولا خلفك ولا عن يمينك ولا عن شمالك ولا من فوقك، كيف يرى؟ فآل كلامهم في الحقيقة إلى أن الرؤية ليست بالأبصار بل هي شيء من العلم، وبهذا لا يكون خلاف حقيقي بينهم وبين المعتزلة، فإن المعتزلة لا ينكرون مسألة العلم واليقين، بل هذا العلم واليقين بالله عز وجل يحصل في الدنيا أيضا للأنبياء والأولياء والصالحين. يقول الشهرستاني في الملل والنحل: ومن مذهب الأشعري أن كل موجود يصح أن يرى، فإن المصحح للرؤية إنما هو الوجود، والباري تعالى موجود فيصح أن يرى، وقد ورد السمع بأن المؤمنين يرونه في الآخرة، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. قال: ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل انطباع، فإن كل ذلك مستحيل. وله قولان في ماهية الرؤية، هذا كلام الشهرستاني عن الأشعري رحمه الله، وله قولان في ماهية الرؤية، أحدهما أنه علم مخصوص، علم مخصوص ليس بالبصر، ويعني بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدم، والثاني أنه إدراك وراء العلم، إدراك مرحلة، إدراك وراء العلم لا يقتضي تأثيرا في المدرك ولا تأثرا عنه. وفي النهاية أن هذا ليس فيه إثبات للرؤية في الحقيقة. ويقول الإيجي في المواقف: ثم علمت أن الله تعالى ليس جسما ولا في جهة. نحن نقول وسبق أن هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة لا نثبتها ولا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها، إنما يقال: ما المقصود؟ إن كنت تقصد بالجسم أنه يشبه شيئا من الخلق فالله عز وجل ليس جسما بهذا المعنى، إن كنت تقصد نفي شيء من الصفات فهذا باطل. وكذلك القول بأنه في جهة، ماذا تقصد بالجهة؟ إن كنت تقصد أنه فوق كل شيء وفوق جميع الجهات المخلوقة وفوق جميع خلقه فهذا حق، لكن الشريعة لم تأتي بلفظ الجهة بل جاءت بلفظ الفوقية والعلو. إن كنت تقصد أنه في جهة أي محصور في جهة يحيط به شيء من الخلق فإن هذا باطل ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال: ثم علمت أن الله تعالى ليس جسما ولا في جهة، ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة وتقليب حدقة نحوه، ومع ذلك يصح أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر، ويحصل لهوية العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر عنها بالرؤية، يعني ليس رؤية بالبصر، حالة وانكشاف. طبعا الإنسان إذا أعرض عن النصوص الصريحة سيأتي بهذه العبارات الموهمة التي لا تفيد شيئا في الحقيقة، هل يرونه بأبصارهم أو بقلوبهم؟ هل هذا انكشاف ينكشف لهم كانكشاف القمر؟ ثم يحصل لهوية العبد بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر عنها بالرؤية. ماذا يعني هذا؟ هل يرون أو لا يرون؟ ثم قال: والكرامية وافقون في الرؤية وخالفون في الكيفية. فعندنا أن الرؤية تكون من غير مواجهة. إذن كيف ترونه من غير مواجهة؟ إذ يمتنع ذلك في الموجود المنزه عن الجهة والمكان، وهم يدعون الضرورة في... طبعا حصل الخلاف مع الكرامية، لا، الخلاف مع عامة السلف. السلف يثبتون رؤية الله عز وجل بالأبصار ويثبتون العلو، وهذا يعني أن المؤمنين يرون ربهم فوقهم سبحانه وتعالى. فهذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية ردا على هذا المذهب، عندما ذكر حديث أنكم ترون ربكم كما ترون القمر، قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني رؤية واضحة كما أن رؤية الشمس والقمر واضحة، ورؤية في غير مضارة ومزاحمة وضيم كما أن رؤية القمر من غير مزاحمة ومضارة وضيم. قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. يعني ذكر رؤية القمر إنه شيء أعلى منك ويراه الناس بوضوح، فهذا فيه دليل على العلو مع ثبوت العلو بالأدلة العظيمة المستفيضة، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ هذا كلام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء. وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ المعتزلة مع مخالفتهم إلا أن قولهم ينسجم مع العقل. إذا كنتم تنفون العلو وتنفون الجهة فإذا لا رؤية، ويستحيل أن تثبت رؤية من غير مقابلة، لا بد أن يكون المرئي في جهة من الرائي، وإلا لم تصبح رؤية بالأبصار، بل أصبحت ماذا؟ أصبحت علما بالقلب، علما أو يقينا أو انكشافا. وهذا كما قلت لكم خطر مذهب التلفيق في الدنيا والآخرة، في علوم الدنيا وفي علوم الدين. هذا التلفيق، أنك لما رأيت أناسا يثبتون الرؤية وأناسا ينفونها أردت أن تتوسط، نثبت الرؤية في غير جهة فيؤول الأمر إلى العلم، ودائما الملفق هذا في النهاية لا يصل إلى الحق. ولهذا كما رأينا فإن هذا القول التلفيقي في هذه المسألة وفي مسألة الكلام، وسيأتي في مسألة القدر وفي مسألة الإيمان، من أثر التلفيق أن هذا القول أصبح أقرب إلى القول الباطل منه إلى قول أهل السنة. المسألة الثالثة: في من يرى الله تعالى. في من يرى الله تعالى، يعني هل يراه الكفار والمنافقون أم يراه المؤمنون فقط؟ أولا، اتفق أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، ولا فرق بين الرجال والنساء، فالجميع يرون الله عز وجل لعموم الأدلة الدالة على ذلك. وثانيا، اتفقوا على أن الكفار والمنافقين لا يرون ربهم يوم القيامة رؤية نعيم وتلذذ. الكفار والمنافقون يحجبون عن هذه الرؤية، رؤية النعيم. ثم اختلفوا في رؤية الكفار والمنافقين له جل وعلا في يوم القيامة على ثلاثة أقوال بينها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله، قال أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، يعني لا الكافر ولا المنافق، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم أن الكفار والمنافقين لا يرون ربهم يوم القيامة. أما رؤية النعيم والتلذذ فمتفق على أنهم لا يرون ربهم كذلك، لكن الكلام في هذه الرؤية رؤية أثناء الحساب. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك، يعني المنافقين يرون ثم يحجبون ويكون هذا الحجاب عذابا عليهم. وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف. قول الثالث أن الكفار يرون ربهم رؤية تعريف وتعذيب، كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم. وهذا مقتضى من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية، عندنا آيات في القرآن فيها اللقاء، ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ثم ذكر الصنفين أهل الجنة وأهل النار. فمن أهل السنة من فسر اللقاء بما يشمل الرؤية. طيب إلى آخر كلامي رحمه الله. مما يدل على ثبوت الرؤية للمنافقين ما في الصحيحين، يعني رؤية يوم القيامة ثم يحتجب الله عز وجل عنهم، ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. هذا فيه إثبات هذه الرؤية في عرصة القيامة للأمة فيها منافقوها. وهناك عدة روايات في هذا، بل تفيد أن الكفار قبل هذا التمييز وذهاب أهل عباد الشمس والقمر أنه يحصل لهم شيء من هذه الرؤية. عند مسلم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء، منافقون، إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم. يقول شيخ الإسلام ففي هذا الحديث ما يستدل به على أنهم رأوه أول مرة إلى آخر الكلام. وهذه المسألة ليست من المسائل المهمة ولا يترتب عليها لا ينبني عليها تبديع أو هجر، ولكن ينبغي أن يقيد إذا قيل إن المنافقين أو الكفار يرون فلابد أن يقيد الكلام يرونه رؤية ليس فيها نعيم ولا تلذذ بل هي رؤية تفيدهم عذابا وحسرة. المسألة الرابعة في رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة، هل يرى أحد ربه عز وجل في الدنيا؟ اتفق أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا إلا ما كان من خلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فهذا وقع فيه خلاف بين السلف. وأما ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا أحد يرى ربه في الدنيا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول، وتأمل الكلام بعد الكلام كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى، قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. الحديث رواه البخاري. قال ابن حجر وفيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله جهرا في الدنيا. هذا مذهب الزنادقة، يزعمون أنهم يرون الله بأعينهم يقظة في الدنيا. قال الإمام ملا علي القاري الحنفي قال والحاصل أن الأمة قد اتفقت على أنه تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم حال عروجه على ما صرح به في شرح عقيدة الطحاوي. يشير إلى الإمام أبي العز الحنفي فقد حكى الاتفاق على عدم الرؤية في الدنيا والنزاع فقط في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الملا علي القاري وقد نقل جماعة الإجماع على أن رؤية الله تعالى لا تحصل للأولياء في الدنيا، وقد قال ابن الصلاح وأبو شامة إنه لا يصدق مدعي الرؤية في الدنيا حال اليقظة، فهذا شيء منع منه كليم الله موسى عليه السلام، واختلف في حصول هذا المرام لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، المقام العظيم المعراج، فكيف يسمع لمن لم يصل إلى مقامهما؟ يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى من ضلال المتصوفة يزعمون شيئا لم يحصل لموسى الكليم صلى الله عليه وسلم، واختلف في حصوله لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول الملا القاري وقال الكواشي في تفسير سورة النجم ومعتقد رؤية الله تعالى بالعين لغير محمد صلى الله عليه وسلم غير مسلم. وقال الأردبيلي في كتابه الأنوار ولو قال إني أرى الله تعالى عيانا في الدنيا أو يكلمني شفاهة كفر. انتهى كلام الملا القاري رحمه الله. المسألة الخامسة في رؤية الله تعالى مناما، في رؤية الله تعالى مناما، وأهل السنة متفقون على جوازها ووقوعها، إن الإنسان يمكن أن يرى ربه عز وجل مناما كما نقله القاضي عياض وغيره، فإن الشيطان لا يتمثل به تعالى كما لا يتمثل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد دل على وقوعها ما رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس. تأخر صلى الله عليه وسلم على صلاة الصبح فخرج سريعا فثوب بالصلاة يعني قيمة الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري ربي. قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، قلت لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيم؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. قال أبو عيسى: هذا حديث ترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. فهذه رؤيا منامية. والإمام الملا العقاري كلام جميل في شرح مشكات المصابيح عند هذا عند حديث العذبة، لأن شيخ الإسلام يقول في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى عذبة العمامة على ظهره بعد هذا الحديث إكراما لهذا الموضع الذي رأى فيه في المنام أن الله وضع يده بين كتفيه. ثم تكلم الملا العقاري في هذا الموضع على من اتهم شيخ الإسلام بالتجسيم وبرأه براءة عظيمة هو وتلميذه ابن القيم، وقال: حاشاهما الله وبرأهما من هذه التهمة الشنيعة فإنهما من أولياء هذه الأمة. ونقل كلاما عظيما لابن القيم من مدارج السالكين في إثبات الصفات على معناها الذي يثبته أهل السنة، لعلي أنقله لكم في أحد المجالس إن شاء الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقال أيضا: وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك. هنا قصص كثيرة مروية عن أئمة السلف في رؤية الله عز وجل في المنام. وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين، وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام إلى آخر كلامه رحمه الله. ممن أنكر رؤية الله مناما أبو منصور الماتريدي، وإلا أهل السنة متفقون على إثبات هذه الرؤية وتكون على قدر إيمان الإنسان. المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة على إثبات الرؤية ثم قال: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق، وسبق أن هذا من كلام الشافعي. ثم قال في الحديث: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر إلى آخره. قال: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، أي رؤية واضحة كهذه الرؤية الواضحة ورؤية دون مضارة ودون ضيم. قال: فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. حتى ماذا؟ نعم، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. مقصود الرؤية اليقظة، مقصود الرؤية في الدنيا، رؤية التي في اليقظة لن يرى أحد ربه حتى يموت. أما رؤية المنام فكما سمعتم متفق عليها بأهل السنة ومتواتر عن أئمة كبار كأحمد وغيره ممن يقطع بصدقهم أنهم رأوا الله عز وجل. يراها الإنسان على قدر إيمانه في صورة حسنة، وكما ثبت في هذا الحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.